من أقوى الأسباب في اجتنابه الاطلاع على حقيقته من أكبر البواعث على نفيه عن القلب وإقصائه عن الفؤاد. أما إذا كان به جاهلا تورط فيه لا محالة، علم المرء ذلك أم لم يعلم. المرأة به كثير، وتجمعه خمسة أقسام، هي مجامع ما يتزين به العبد للناس، وهي الدين والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجية. فهذا ما يراءى به جملة في أصول ما يراءى به، الدين والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجية. والرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال لطلب المنزلة والجاه في قلوب الخلق. فإذا علموا منه ذلك، هو عابد، هو زاهد، هو مفتقر جملة وتفصيلا إلى الله. يا لله ما أطول قيامه وركوعه وسجوده، ويا لله ما أحسن تخشعه ودله، ويا لله ما أقصاه عن الدنيا وأبعده عنها. فيسامحونه في التعامل بالدرهم والدينار، ولم لا؟ أليس عابدا واصلا؟ ومسامحته في البيع والشراء قربة إلى الله، ويفسحون له في المجالس، ويعظمونه بالمقال والفعال، ويهشون له ويبشون إذا أقبل، ويسارعون بمصافحته والتقبيل على يده إذا لقوه، إلى غير ذلك من تلك الأمور يقصدها في قلوب الخلق. فهذا هو الرياء، حقيقته طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. فالرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمدوا صاحبها. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، وأما السمعة فالعمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. الرياء من أعظم المحرمات، والمرائي ممقوت عند الله، والمراؤون قوم يختلون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوح الضأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، أعلى الله يجترئون أم به يغترون. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد: هم أهل الرياء، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. حابطة أعمالهم ينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا، وإن كانت بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة إذ لا حقيقة فيها، ومثلها لا يقبل عند الله. كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بروح العمل من الإخلاص وبروح الصلاة من الخشوع: فالخشوع روح الصلاة، إذا صليت من غير خشوع فمثلك كمثل من أتى بشاة ميتة وأهداها إلى ملك عظيم من الملوك، فكيف بملك الملوك؟ فكيف بالله رب العالمين؟ تهدى إليه صلاة ميتة لا روح فيها، وروحها الخشوع، والباعث عليه الإخلاص لله رب العالمين. والإخلاص لا يجامع الرياء بحال، ولا يجتمع معه في قرن، شتان ما بينهما، بينهما كما بين الجنة والنار. ومما يدل على خطورة الرياء أن المرائين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وإن أول من يقضى عليه يوم القيامة شهيد شهد المعركة وخرج بنفسه وماله، فلم يعد من ذلك بشيء يؤتى به، يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذبت، وإنما قاتلت لكي يقال فلان شهيد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. هذا وحده من أدل الدلائل على خطورة الرياء وخفائه، أن يخاطر المرء بحياته وماله حتى لا يرجع من ذلك بشيء، أن يقصد بخروجه لقاء الأعداء قتالا تذهب فيه أعضاؤه أو تجرح فيه بشرته أو تذهب زاهقة فيه روحه، أو أن يؤخذ أسيرا حتى يسام الخسف والذل والمهانة، كل ذلك يكون متعرضا له، ومع ذلك يخرج لتلك المخاطر لأجل أن يمدح، لأجل أن يقال فلان شجاع، فلان شهيد، فقد قيل. فهذا يعبد هذا من دون الله رب العالمين. ولا يظلم ربك أحدا، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة شهيد. نعم كذلك في ظاهر الأمر، ولكنه ما قصد وجه الله رب العالمين بعمله، وإنما أراد أمرا آخر. ما هو؟ أن يحمد عند الناس. وما مدح الناس؟ أيسد جوعة؟ أيستر عورة؟ أيكن من حر أو خر؟ ما مدح الناس؟ إنه في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد. ما مدح الناس؟ ومع ذلك فحب النفس الثناء أورثها العطب، حتى إنه لا يخرج مخاطرا فيقتل. في ظاهر الأمر هو شهيد، وفي باطنه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، أفنى الأيام والليالي والشهور والأعوام، وترك الملذات، وأكب بنور بصره على كتبه حتى أفناه، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة، يعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول: ما عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك، وقرأت فيك القرآن. يقول: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. ليقال هو عالم، هو قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، والمال شقيق الروح، لا تخرج محبته إلا بخروجها. وكم أذل الحرص والطمع أعناق الرجال، وكم استبيحت من الحرمات وفرط فيه من الواجبات بسبب الحرص على المال. ومع ذلك فحب الثناء وحب الجاه والمكانة في قلوب الخلق يعلو على محبة المال، حتى ينفقه هكذا وهكذا من غير قصد صحيح. يعرفه نعمه عليه فيقول: أنفقت فيك. فيقول: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد خيل. لا ظلم اليوم، قاتلت ليقال شهيد، قد خيل، حصلت مرادك. تعلمت ليقال عالم، وقد خيل، حصلت مرادك. أنفقت ليقال جواد وقد خيل، حصلت مرادك، لا شيء لك. ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أخرج أحمد وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والحديث حديث صحيح، وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة. وفي الصحيحين من رواية جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. في حديث أبي هريرة عند مسلم الذي مر أن الرياء يورث السعير، وفي هذا الحديث أن الرياء يورث الذلة والمهانة في الدنيا والآخرة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن راء الله تبارك وتعالى به فمن يستره، هي فضيحة الأبد. نسأل الله الستر والعافية والإخلاص والإخبات والخشوع، إنه هو البر الرحيم. أخرج ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن ربيح بن أبي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والمسيح الدجال أعظم فتنة كانت وتكون، حذر منه جميع الأنبياء والمرسلين، وحذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم فتنة نزلت منذ خلق الله رب العالمين السماوات إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها. ومع ذلك يقول رسول الله: أخاف عليكم الشرك الخفي أكثر مما أخاف عليكم المسيح الدجال. وما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي إليه، لأن النفس إذا تلوثت بهذا كأنما أصيبت بالسرطان، لا نجاة، خبثت خبثا لا طهر بعده، تلوثت كالعرض إذا أصيب. وانتهى الأمر فقال رسول الله ما قال. أخرج ابن خزيمة بسند حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس، فذلك شرك السرائر. ويلبس إبليس على العباد والعلماء فيقول له بخفي الوسوسة: أنت رجل متبوع، فاطمئن مليا واخشع واسكن وقم ساكن الأطراف خاشعة، فإن الناس ينظرون إليك، فيحمله على الرياء من حيث يظن بنفسه إخلاصا لله رب العالمين وقصد متابعة. في حديث المسند بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء يورث حرمان الأجر في الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الرياء أشد فتكا بالنفس من الذئب بالغنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث المسند وأخرجه أيضا الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا حديث مخوف جدا، نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيدنا مجيرا إيانا من الرياء والنفاق والسمعة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولك أن تتخيل إفساد ذئبين جائعين لا شبعانين، من إفساد ذئبين جائعين في غنم، واختار الغنم خاصة لضعفها وتهافتها، فتصور هذا الإفساد من الذئبين الجائعين في تلك الغنم، وتصور نفسك ساحة صراع فيها حرص على مال وشرف، يفسد هذا الحرص ما لدى نفسك من رفيع الخلق وثابت الخصال وعظيم الخلال من مجموع الدين ومشتمله، فيفسد ما في نفسك من ذلك أعظم من إفساد الذئبين الجائعين للغنم في حظيرتها وقد حجر عليها، فلا تستطيع خلاصا ولو أرادت من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فهذا من أعظم ما يكون إفسادا لدين المرء، فكن قاصدا كفافا، ملتمسا عفافا، ناظرا للباقية، مدبرا عن الفانية، مراقبا ربك، فالناقض بصير، والله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجه. والرياء باعتبار إبطاله العبادة على قسمين: الأول أن يكون الرياء في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء فهذا عمله باطل مردود، كما في حديث أبي هريرة الذي مر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا وقع الرياء في أصل العبادة كان مبطلا لها، محبطا لأجرها، وكان العمل مردودا على عامله، ما أراد به وجه الله، فهو للذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا قسم إذا كان الرياء في أصل العمل. والثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة كان لله ثم طرأ عليها الرياء، وهذا نوعان. النوع الأول أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فالعبادة حينئذ وإن بدأ بها لله وطرأ الشرك عليها أثناءها باطلة كله، كالصلاة لا يصح أولها مع فساد آخرها، فإذا طرأ عليه الرياء بعد أن صلى 3 ركعات فدخل رجل فأخذ يزين لنظر رجل إليه يرائيه بعمله وصلاته، هذه عبادة لا يصلح أولها مع فساد آخرها، وإنما هي لحمة واحدة تقبل جملة أو ترد جملة، فالعبادة هاهنا باطلة مردودة. وأما النوع الثاني فأن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، كالصدقة يتصدق هذه عبادة، تصدق 100 درهم لله خالصة فوقعت من غير مطروء رياء عليه، تكون مقبولة بإذن الله عند الله، ثم تصدق 100 أخرى طرأ عليها الرياء، تبطل هذه دون تلك، لأن أول هذه العبادة يصلح دون آخرها، أي مع فساد آخرها، فيقبل ما كان قبل الرياء ويرد ما كان بعد الرياء. هذا كله إذا استرسل مع الرياء إذا طرأ، وأما إذا دافعه حتى يندفع فلا يضره، فلا توسوسن، فإذا طرأ عليك شيء من الرياء فدافعته حتى تدفعه فلن يضره، وإنما الاسترسال مع الرياء هو الذي يضره. كيف يعالج المرء هذا الداء الوبيل والمرض الخطير؟ بالاستعانة بالله تبارك وتعالى والإخلاص، مع تعوذ بالله من الرياء والنفاق والسمعة، حتى يعيذه الله رب العالمين من ذلك، يعالجه بمعرفته، لأن الناس كما هو معلوم أعداء ما جهلوا. وإذا قيل للرجل احذر الرياء وكان به جاهلا قال إنه أخلص المخلصين، وأي رياء هذا الذي يمكن أن يتورط فيه، أنه جاهل بحقيقته. أما إذا نظر في حقيقة هذا المرض وعلم كيف يتسلل به الشيطان إلى القلب ليفسده وإلى العمل ليحبطه، فإنه يكون أشد منه توقيا. والذي لا يخشى على نفسه الرياء مراء، وإنما أعظم الناس بعدا عن الرياء من خاف الرياء. وقد أدرك 30 من أصحاب رسول الله ما منهم من أحد إلا وهو يخاف على نفسه الرياء ويخشى على نفسه النفاق، حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه لحذيفة صاحب السر رضي الله عنه: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ وما ذكر إلا المنافقين نفاقا أكبر. فذكر بعضهم لحذيفة رضي الله عنه وأتمنه على هذا السر فلم يفشه. وعمر يخشى أن يكون مذكورا مع الثناء المنشور، فاحذر أن يكون ثناؤك منشورا وعيبك مستورا، فقد يرفع عنه الستر والحجاب، وحينئذ يتبدى ما وراءه، والله رب العالمين حيي ستير، وهو المسؤول أن يسترنا دنيا وآخرة. فقال: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أن تعرفه لتتحرز منه، أن تعرف الشر لا للشر ولكن لكي تبتعد عنه، فلا بد من أن تعرف الرياء ما هو وما حقيقته وما صوره وما هو منه خفي يدب دبيب النمل إلى النفس حتى يفسد القلب والروح والضمير، وحتى يحبط الأجر ويبطل العمل. فإذا لم تعرف ذلك فكيف تتوقاه؟ وإذا لم تلم به علما فكيف تجتنبه؟ فمن وسائل علاج الرياء أن يعرف الإنسان ذلك ليحترز منه بالإخلاص لله رب العالمين. ومن وسائل علاج الرياء النظر في عاقبة المراء دنيا وآخرة، كما مر في الآيات والأحاديث عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. وبالاجتهاد في إخفاء العبادة وإسرارها، أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وأخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فذكر هذا في هذه الأحاديث إيمانا واحتسابا، إيمانا بمن فرض وبمن بلغ وبما فرض، واحتسابا إخلاصا من غير شوب رياء طلبا للقبول. فهؤلاء هم الذين يغفر لهم إذا صاموا وقاموا وتحروا ليلة القدر. والحديث فيه شرط: من صام إيمانا واحتسابا غفر له. فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. فمن صام لا إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له، ومن قام لا إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له، ومن قام ليلة القدر لا إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له، حتى يقوم إيمانا واحتسابا إخلاصا لله. والإخلاص لا يجتمع مع الرياء والنفاق والسمعة في قرن، وإنما ينفي الإخلاص ذلك كله كما ينفي الكير خبث الحديد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر،

لم يؤته الله مالا ولا علم. ينظر إلى هذا الثالث الذي أوتي مالا ولم يؤت علم فيقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فهما في الوزر سواء. وما تمتع المسكين بشيء كما تمتع من تمنى حاله، فهو عقد القلب الباطن، فاحذر أن يتسلل إليه شيء، وحصن القلب بما دلك عليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من تلك التحصينات التي لا تجعل للشيطان على القلب سبيلا حتى يسلم لك قلبك بعقله، والله يرعاك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. من هم بحسنة بعقد قلب وإخلاص وصدق ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاها، أي كتبت 1 أو محاها. قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنه مع هذا العطاء في حساب الحسنات والسيئات لا يهلك على الله إلا هالك. لقد من الله عز وجل علينا ففسح لنا في مدة أعمارنا حتى شهدنا رمضان وما كان فيه من ألواد الطاعات، فمستقل ومستكثر وقد كان ما كان. فمن أساء فليحسن فتحول سيئاته حسنات، وأما إذا ما أساء فيما هو آت عوقب بما فات وبما أحدث من السيئات، وأما إذا ما أحسن فيما يستقبل من الأيام حول الله ما كان من سيئاته حسنات وأجزل له العطاء كفاء ما أحسن فيما هو آت. فأخلص، إنما يتعثر من لم يخلص. واجتهد في أن تتغير، وانظر في أحوالك لتتبدل. إلى متى يكون المرء عجولا سفيها طائشا؟ إلى متى يكون عن الخيرات قاعدا بل راقدا؟ إلى متى لا يكون للحسنات مسارعا؟ إلى متى لا ينظر مفتشا منقبا وباحثا فيما مر من عمره منذ تكليفه باحتلامه؟ أحصاه الله ونسوه. أتحسب أنك ما دمت قد نسيت ما مر من العوار والشر أن ذلك قد نسي؟ أحصاه الله ونسوه. فابكي على خطيئتك كما قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكن على وصف التقي النقي المؤمن يرى سيئاته وإن قلت كجبل على رأسه يوشك أن يقع عليه، ولا يكونن الأبعد كالمنافق ينظر إلى سيئاته كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا فطار. فلنتقي الله تبارك وتعالى في أعمارنا، فسرعان ما تنقضي أيامنا وليالينا حتى يلقى الرجل ربه يحاسبه على ما قدم وأخر وما أسر وأعلن، وعلى الصغير والكبير، والناقض بصير، والله المستعان عليه التكلان، وهو المسؤول أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة، وأن يثبت أقدامنا ويهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا ويشرح صدورنا ويثقل موازيننا ويصلح بالنا ويحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.